كشل واب علي وجع دهر هيا عشا عشت كبريت هي يكا منو حفصة لا ما حفصة بكرة هي يكا خش علي مشتاق لك والله وانا اكتر من كيف عليك لا ما عليك عليك الله ما سلم علي بيجاي انا املى بودرة بودرة ولا بعد بودرة هي يكا مالك بقيت بيدو السفرة كده هاي ما وريتي نعم ما مشيت أوروبا النبي من دايب شنجيتي ودوني لك مطعم سياحي كله جيكين والله جابوا لي جدادة هما جدادة والله فيها جنس كرئين وفيها جنس جنهين وأنا بديت بيع الصدر أكل صدر وأفوت صدر أكل صدر وأفوت صدر نكتة صدر جديد هاي يكا وانا ما كلمتك أه. حليمه اللي بتبيع معانا قدو قدو ما دقشت الرقشه حليمه الرقشه داق اسم الهرقه حليمه وين حليمه هسلها فراكشر يا ليل الفراكشر يا ليل الفراكشر حليمه فكشروها فكشروكي وجرهوا سمعتك يا حليمه وامروا لها امروا لها ست اسكان عندها مشكله في الاسكيل يا ليل الاسكيل يا حليمه يا ليل الاسكيل يا حليمه حليمه اسكلوها اسكلوها الخوالده يا ليل يا حليمه حليمه وين رقدها في مصيف الخرطوم قسم العظام عظام محمد نور هي يكا وما كلمتك أها. إنسى خاتمي ما اشتغل في ترومبة أجيب أجيب بلا أو نعم هي يكا وناس الترومبة جابوا لها عربية جياد جياد نصر شهادة هي يكا والعربية على زيرو زيرو وأين الله ترآكل هي يكا وغير من العربية جياد اشترى عربية فيرنا نين الفيرنا عامرة هي يكا وقال امشي مع الموضة خلى الفيرنا جاب عربية اكسنت اكسنت هاجة هيييي يكا المشي دانا واليوم داك امنا كرامة للعربية نعم دبعنا خروفين جونا كترت ناس كلهم اكلوا اللحمة اللحمة شايل المكسر هيييي يكا وبجيرانا كانت أمل الشاي قتلي أشا وعدة تطلع ما في الشاي في النار في النار التقاتو هيييي يكا ومشينا بها أم بدا مواجبة آية جايين راجعين بشهر الأربعين اللي جينا فوسيانا أها جينا راجعين بشهر المورد قلنا لأمتي أنت في شهر المورد جيب لنا معاك سمك لك السمك كبار ما في لك السمك صغار ده اسمه شنو سير سير يا الباقي تمو خيال هي يكا انت كيف عليك الله كيف اموريك تمام الله اخبارك انا ما وريتك نعم انا ما رهتها وين مشينا جبرة جبرة ونستبرة هي يكا ومن جبرة جينا في قديم والله ما شاء الله قديم جيراننا بيجاي هبش وبيجاي هبش وبيجاي هبش الهبش داخل البصل المصرية صاحبي هي يكا ومنا توال سكننا في بانة ثلة الهلب الهلب بقال ما خلى حاجة هي يكا وتوال قطعنا الكبري بهناك سكننا في بحري بحري حسن صالح هي هوا هوا الطقطاقة هي يكا ما شاء الله ما شاء الله مالك الله مالك بقيت سمينة سمينة دنيا هي يكا أنا ما بقيت سمينة ما مشيت لي الدكتور قال لي عندك ديدان ديدان إبراهيم هي يكا أنا ما كلمتك أها بالقيسة أها بالقيسة ما خطب حلمي حلمي ولا أدبي هي يكا وقول لي مواصفات شنو أها ما عنده صلعة صلعة مساهن هي يكا كمالك أنا خطب بيجاي أه. مش هيشتغل في اليو ان عشان كده اليو ان ديل ما فاضي لينا هي يكا وقال لي انا ما اصرف الا بالدولار دولار 3 دولار في يكا انا ما وريتي نعم خالي ما جا من مايرنو النبي والله قال لي نفسي في ام فتفت جبت على ام فتفت الخطيره كده خالتي قالت لي هي ندي فيها من الزفاره الزفاره الامريكيه هي يكا ما كلمتك من امبارح هنا تلفوني ده قاطع دار الشاحن شاحن ما شافش حاجه هي يكا انا امبارح داير اضرب ليكي نعم لقيت الرصيد بتاعي مكتوب الرصيد بدوي عبيد هي يكا وانا ما كلمتك جيت اقدم في كليه الخرطوم للعلوم الطبيه هنا في الاداره عليك الله قال لي الا تجيب شهاده خبره خبره وخيط هي يكا وابقى ليا خلقتني هارون الاجلاتي ما احبه ما افين يعطيك المسكوز زي ابي الشهيق والله ما احب كل عليك الله اسمه ترحمي اديو تفي عليه hey. ما بتعرفينا ما بدي الله خدك ورا نيام ده دارف وربك عارف في يوم بنقرا في الخرطوم الطبيه hey. hey. ما بتعرفونا والله كيف انت كيف عليك الله بارك اموري تمام والله يا هليلك يا هليلك هوب عليه وبلاي عيني له وبقى لي منو عليك الله ثاني شاغلنا فتح الجزار ما فين والله ما أحبه يعطيك شهر مع اللهم إن شاء الله يجيك دوالي ويشغل في البنات الماشينة ما عندك أخوات في البيت هاي أديه عليك الله تفيه عليه هاي ما بتعرفنا والله جيب لك الثلاث زادة هاي نعم كيف عليك الله ما كلمتك أها ومبارح جيت أبي بيجاي فول واتسالي أها دكتور الطيب الأمر غمز لي عليك الله وهيات الله كيف أنت والله دكتور والله أنا بعرفه كيف عليك الله دكتور والله دكتور الطيب الأمر والله أنا زاري انا زمان كان خالتني وهيات الله لا اله والله كيف انت انا بحبه والله انا ما سمسمتي هلو والفول البيبي ام انا دي فسينتي اي والله وهيات الله انا امبارح ما وريتك نعم امبارح الناس في الغتيران ما يسمموا اكلوا شنو اكلوا سردين سردين من الخدمه الوطنيه هي يكا والله دي كان الله يخليك تمام والله كيف عليك الله يخليك تمام والله وابقى ليا ده المنوع القاعدين ده ما ناس كليه الخرطوم الطبيه عليك الله وحيات الله كلهم نعم وبالي بتخافي منهم الناس كرتوم كوليج اوف ميديكال ساينس وي وي وي عليك الله وحيات الله قلت لهم بالانجليزيه والله العظيم دي شو انكشف نعم. والله والله اسو بتخافي منهم لا اسو ما ترحميهم اديهم ما عليهم